فعندما نسأله فما حال حديث إن الله وملائكته يصلون على مياه من الصفوف؟ نعم لا يثبت. ماذا قال البيهقي؟ قال المحفوظ إن الله وملائكته يصلون أو يصلون على الذين يصلون الصفوف. فمن الذي شذ بهذا الحديث؟ معاوية بن هشام. فغير معاوية يروي عن سفيان باللفظ الذي أشرنا إليه، يصلون على الذين يصلون الصفوف. فعندما أيضا نسأله عن الجذب لمن لم يجد فرجة، لا يجوز. أحسنت. فما حال حديث وابصة في هذا؟ أي أنه إذا لم يجد مكانا أو مجالا للانضمام في الصف الذي قبله يجذب شخصا، ما حال هذا الحديث في الجد؟ نعم ضعيف. من فيه؟ نعم السري بن إسماعيل حديث وابصة. وحديث ابن عباس فيه بشر بن إبراهيم. أحسنت. فالحاصل لا يثبت الجذب، أن الشخص إذا لم يجد مكانا أو لم يجد مجال الانضمام فيجد فرجة يجذب شخصا من الصف الذي قبله. من قطع صفا قطعه الله، يخشى عليه أنه يدخل في هذا الحديث من قطع صفا قطعه الله، وهذا تشريع يحتاج إلى دليل ولم يثبت الدليل. فعلى هذا ما تقدم معنا ينتظر، إن جاء أحد يرص بجانبه الحمد لله، وإن انتظره فإن استطاع أن يتقدم ويشق الصفوف من غير أذية للناس ويصلي عن يمين الإمام فعل، وإلا ينتظر. تفضل. فعندما أيضا أسأله ماذا قال العلماء عن ميمنة الإمام؟ ميمنة الإمام أيهما أفضل، الميمنة من ميسرة لمن أراد أن يصف؟ نعم يصف عن ميمنة الإمام، الإمام عن يمينه. وبهذا باب البخاري باب ميمنة المسجد والإمام، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن ميمنة الإمام أفضل، وأنكر مالك ذلك، أنكره مالك رحمه الله، فرأى أنه يقوم حيث شاء، إن شاء خلف الإمام وإن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره، يقوم حيث شاء. وقد دلت الأدلة كما تقدم معنا على أن الميمنة أفضل، فخلف الإمام وميمنة الإمام أفضل من الميسرة. لحديث البراء رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. وهكذا حديث الباب سدل به البخاري على تفضيل الميمنة، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الميمنة ميمنة الإمام أفضل من ميسرته، لكن ينبغي التسوية كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، فيسوون بين يمين الإمام ويسار الإمام، يحاولون أنهم يوازنوا بين هذا وهذا، أما كلهم يرصوا عن اليمين فالذي يظهر أنه خلاف الأولى، فإن القرب من الإمام أفضل من البعد عن الإمام وإن كان يمينا، فالقرب من الإمام أفضل. هذا حاصل ما تقدم ذكره فنقرأ. قال رحمه الله باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، ولم يذكر الجواب وذكر الجواب في الآثار والحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى على أن هذا جائز ولا يضر، فيجوز الاقتداء بالإمام، يعني ابتداء المأموم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو نهر أو كان بينهما جدار يمنع المأموم من رؤية الإمام، لا مانع من ذلك. وهذا هو مقصود الإمام بهذا الباب، أنه إذا كان هناك حائل أو كان هناك فاصل منع من اتصال الصفوف كالنهر والطريق فإنهما يمنعان من اتصال الصفوف، وهكذا إذا كان هناك حائل جدار فهل يمنع المأموم من الائتمام بالإمام أو لا يمنعه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. إذا كان هناك أول المسألة ولا هي مسألة عدم اتصال الصفوف لوجود الطريق أو النهر، هذه المسألة الأولى عدم اتصال الصفوف لوجود الطريق أو النهر، فهل يسوغ للمأموم أن يصلي خلف إمامه وهناك فاصل بينه وبين الإمام كوجود نهر أو وجود طريق؟ والمسألة الثانية أشار إليها في أثر أبي مجلس وهو وجود الجدار، إذا كان صلوا خلف الإمام والإمام في مقصورة أو داخل بيته، مثلاً داخل بيته فصلوا خلفه، فهل هذا يجزئهم في الائتمام بهذا الإمام؟ فإذا عندنا مسألتان يأتي الكلام عليهما، وهي مسألة وجود الفاصل الذي يمنع من اتصال الصفوف، وجود طريق بين الصفوف ووجود نهر يجري بين الصفوف، فهذا يقطع الاتصال، فهل يصح الائتمام بالإمام؟ يعني الشخص يأتم بإمام مثلا صلى تأخر، خرج خارج المسجد مثلا، وخارج المسجد في طريق سيارات تمر، لا يمكن أن يصف في هذا المكان لوجود المارة، فيتأخر قليلا فيقطع بينه وبين الإمام هذه الطريق. كذلك أيضا يوجد نهر أو ما يجري في هذا المحل لا يستطيع أن يصف فيه لوجود الماء الجاري، فيتأخر عن هذا الماء ويتخلف عن هذا الماء، فهل يجوز الائتمام بالإمام مع وجود الحائط أو وجود الفاصل بينه وبين إمامه؟ هذا هو المقصود. والإمام البخاري يرى جواز الائتمام، أي ائتمام المأموم بالإمام مع وجود الفاصل، سواء كان هذا الفاصل نهراً أو كذلك طريقاً أو كذلك جدار، فإنه لا يضر بالائتمام بالإمام إذا وجد هذا الفاصل. فذكر أثرين، أثر الحسن وأثر أبي مجلس، وذكر حديث عائشة الذي سيأتي قراءته. قال رحمه الله: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر يجري، ويكون هذا فاصل من الفواصل، ولا خلاف عند أهل العلم إذا كانت الصفوف متصلة الصلاة صحيحة والائتمام صحيح إذا كانت الصفوف متصلة، لكن خلاف فيما إذا كانت الصفوف غير متصلة كوجود النهر ووجود الطريق، هذا يمنع من الاتصال. هذا معنى متصلة، ما هناك حائط، ما هناك طريق، يعني ما هناك نهر يفصل بين الصفوف، فهذا فاصل وليست متصلة. أما إذا كانت متصلة وإن كانت بعيدة، هذا الصف بعيد من ذاك الصف، شخص مع اثنين رصوا في المكان هذا وفي مجال، في مجال أنهم يقدموا، لكن لا صفوا في ذاك المكان والمكان هذا فاضي، يمكن نحو ثلاث صفوف يسعها، صلاتهم صحيحة مع كونهم أخطأوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تراصوا أو رصوا الصفوف، قاربوا بينها، يقارب بين الصفوف، لكن شخص صلى هناك عاجز، مسجد كبير، ربما أحيانا تكون مساجد كبيرة، ويتعب يمشي حتى يصل إلى الجماعة، فيرص في طرف المسجد هذا مع بعض الناس وليس منفردا، أما إذا كان منفردا فصلاته باطلة. هذا الآن يقال له: ما هناك فاصل بينه وبين إيش؟ وبين الصفوف، هذه الصفوف تعتبر متصلة، ليس هناك فاصل، لكن لو صلى ناس متأخرين وبينهم نهر وبينهم طريق الناس تمر فيها، هل يقال في هذه الصفوف متصلة أو غير متصلة؟ هذه الصفوف غير متصلة، فالصفوف المتصلة هي التي لا يكون بينها وبين ما تقدم عليها حائل يحول بينها وبين هذا، كالنهر وكالطريق، هذه يقال لها الصفوف غير متصلة إذا كان هناك شيء يفصلها كوجود الطرق ووجود الأنهار. هذه التي فيها الخلاف التي أرادها الإمام البخاري رحمه الله، إذا لم تتصل الصفوف يكون هناك فاصل بين الصفوف كالنهر والطرق، فهل يصح الائتمام بهذا الإمام أو لا يصح؟ فالإمام البخاري يرى أنه جائز، وإن كانت هناك يعني فواصل تفصل بينهم كوجود الطرق وجود الأنهار، إذا كان يسمع صوت الإمام أو يعرف حركاته، يعرف رفعه ويعرف ركوعه ويعرف سجوده إلى آخر ذلك، إما برؤية الإمام مباشرة أو برؤية من يأتم بالإمام ممن هو قبله، فيجوز الائتمام في هذه الحالة، يجوز الائتمام. وأبو حنيفة يرى أنها إن لم تتصل الصفوف، وجماعة آخرون من أهل العلم، إن لم تتصل الصفوف كان يكون هناك طريق أو نهر فصلاته باطلة لا تجزئه. أما إذا اتصلت الصفوف وإن تباعدت إذا اتصلت الصفوف وإن تباعدت فليس هناك طرق ولا أنهار تجري بينهم، والصلاة صحيحة باتفاق أهل العلم. ولو صلى صف هناك وهنا مجال حوالي نحو 7 متر 8 متر وصف هناك صف الصوف وأخطأوا في هذا وهذا خطأ، فلا نحكم على صلاة بالبطلان، صلاتهم صحيحة لكن خالفوا السنة. قاربوا بينها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقاربوا بينها، وهذا باعدوا بين الصفوف فأخطأوا في هذا الفعل وصلاتهم صحيحة. وإنما المسألة التي أرادها رحمه الله أنهم يقيمون صفا مثلا يصلون في الخارج وقبل هذا الصف طريق أو نهر يمشي وصلوا خلف الإمام لضيق المسجد، خرجوا في الخارج وهناك طريق للمارة سيارات تمر بينهم أو نهر كذلك يمر بينهم، هل يصلح الائتمام في هذه الحالة أو لا يصلح؟ فأبو حنيفة ورواية عن أحمد وجماعة من أهل العلم يرون بطلان الصلاة وأنه لا يصلح الائتمام مع وجود هذا الفاصل وهو جريان النهر أو وجود الطريق الذي يمر فيه المارة. هذا هو مقصود الإمام رحمه الله بهذه المسألة، والصحيح هو إن شاء الله ما قرره المالكية رحمه الله تعالى، وأنه يجوز الاقتداء بالإمام إذا كان هناك فاصل بينهما. فقال مالك رحمه الله لا بأس أن يصلي وبينه وبين الإمام نهر صغير أو طريق، وكذلك أيضا السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداهما، وهذا يحتاج البحر ربما يرصوا نحو 5 قوارب ويريد أن يصلوا جماعة مع بعض، صلوا جماعة مع بعض والقارب المتقدم الذي فيه الإمام هذا لا يضرهم أيضا، فلا بأس أن يصلوا جماعة وترتص السفن بعضها قريب من بعض ويكبر الإمام الذي في السفينة وهذا لا يضرهم. هذا قول الإمام مالك رحمه الله أن السفن إذا تقاربت ويكون الإمام في إحداهما تجزئهم الصلاة معه، تجزئهم الصلاة مع هذا الإمام إذا تقاربت السفن، لا تكون السفينة المأموم متقدمة على الإمام هذه صلاة غير صحيحة، تكون السفن متأخرة للمأمومين أو السفن التي للمأمومين متأخرة عن سفينة إيش؟ الإمام ويقارب بينها، فهذه صلاة صحيحة. هذا قول الإمام مالك رحمه الله أن هذا الفاصل لا يضر في الاقتداء بالإمام سواء كان نهرا أو طريقا، وهكذا مسألة السفن المتقاربة فلا بأس أن يقتدي أصحاب السفن المتقاربة بالإمام الذي في سفينة منفصلة عنهم لكن يتأخروا عنه ولا يتقدم أحد فيصلوا جماعة، هذا جائز وهو قول الإمام مالك رحمه الله. واشترط شرط وهو قال وهذا إذا كان يسمع أقواله أو يرى أفعاله أو أفعال المأمومين أو يرى أفعاله أو أفعال المأمومين وأيضا كذلك يسمع أقواله كما تقدم، هذا بهذا القيد. وأما إذا لم يسمع أقواله أو لم يرى أفعاله ولا أفعال المأمومين فصلاته باطلة، هذا هو قيد الإمام مالك في صحة الاقتداء بالإمام الذي بينك وبينه فاصل كطريق أو كنهر، فيجوز الاقتداء به بهذا القيد إذا كان يرى فعله أو فعل من يأتم به أو يسمع قوله أو قول من يأتم به يرفع صوته الله أكبر يبلغ عن هذا، فهذا يقول في هذه الحالة صح صلاته، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وهذا قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتبويبه مع ذكر الحديث والآثار يدل على هذا الاختيار وأنه لا بأس بالاقتداء مع وجود الفاصل وأن هذا لا يضر بهذا القيد الذي أشار إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال في منحة الجنين وجاز فصل مأموم عن إمامه بنهر صغير غير مانع من سماع أقوال الإمام أو أقوال الإمام أو أفعال مأموميه أو طريق صغير كذلك، هذا صاحب منح الجنين أو منح الجنين وهو مالكي فيقرر هذا المذهب وأن الفاصل لا يضر المأموم في الابتداء بنهر صغير أو بغير ذلك من الفواصل كالطرق والإسفلت، هذا فاصل أحيانا ربما يكون الإسفلت يمر ما يستطيع يصفه يبتعد من أجل إيش السيارات فتمر السيارات وهم يقتدون بإمام في مسجد، هذا إن شاء الله لا يضرهم خلافا الحنفية فيرون بطلان الصلاة. واتفقوا على مسألة وهي إيش؟ اتفقوا على مسألة وإن تباعدت الصفوف فهي مسألة إذا كانت متصلة وإن تباعدت الصفوف ما هناك حائل بينهم فهذه الصلاة صحيحة باتفاق أهل العلم ينقل شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، هذا حاصل التبويب وحاصل ما أراد رحمه الله تعالى من هذه المسألة. والمسألة الثانية مسألة الجدار، يكون يصلي الإمام وهو في مقصورة ما يرونه، أو في بيته مثلاً ويحبون يأتمون به، يقوم الليل مثلاً ويسمعون صوته كما في الحديث، ويرون ربما بعض حركاته يكون جدار نازل، هذا إن شاء الله أيضاً لا يضر. فإذا سمعوا صوته واستطاعوا أن يقتدوا بأفعاله فهذا إن شاء الله أيضاً لا يضر، وإن كانوا لا يرونه. فليس من شرط صحة الائتمام أن يروا إيش؟ الإمام. ليس من شرط صحة الائتمام أن يروا الإمام، هذا ليس بشرط، سواء رأيت الإمام أو لم تره، الإمام ما دام أنك تسمع صوته أو ترى شخصه وأفعاله فإن الائتمام جائز في هذه الحالة. هذا الذي قرره البخاري، وهذا أيضاً قول المالكية رحمه الله تعالى، وأيضاً هو قول أبي هريرة منقول عن أبي هريرة وابن سيرين وسالم وغيرهم من أهل العلم منقول عنهم هذا القول، وهو إن شاء الله أقرب الأقوال. وأما أبو حنيفة فيرى أنها لا تجزئه، إذا كانت الصفوف غير متصلة لا تجزئه، يفصل طريق أو نهر أو غير ذلك، وهذا قول جماعة أيضاً آخرين. لا بأس على هذا القول، ما في مانع، ما في مانع على هذا القول، إذا كانوا يرونه هم متصلين بالحرم، يعتبرون متصلين بحرم الله سبحانه وتعالى، ويرون الصفوف ويرون أيضا ويسمعون تكبير الإمام، يرون الصفوف، وقد صلى بعض السلف في داره لما ازدحمت الصفوف صلى في داره بإمام، جاء عن بعض السلف هذا أنه صلى في داره ويأتم بالإمام ويسمع صوته، ما فيه مانع إذا ازدحمت الأشياء والصفوف، ما فيه مانع حتى وإن لم تزدحم ويكون ما هناك فاصل، ما فيه مانع، واضح باتفاق إذا كان ما في فاصل. أما في الحرم فالزبيلة يمر، وموجود فاصل بين العماير هذا وبين الحرم، موجود الفاصل، فعلى قول أبي حنيفة أحسن الله عزاهم في صلاتهم لوجود الطريق التي يمر بها المارة، والأحسن أن ينزلوا، لكن بعضهم ربما يخاف على نفسه مسؤول أو شيء من هذه الأشياء، خاف على نفسه، وبعضهم تعرف أصحاب المال والطرف ما يحب يرسم على الفقير، عندهم شيء بعضهم الأطرسة والعياذ بالله، يحب في العمارة كسلان ما يحب ينزل. فإذا كان الأمر كما سمعته فهذه المسألة نفسها التي نطرقها مسألة خلافية بين العلماء، وهذا على ما رأوا مسمع من أهل العلم، على ما رأوا مسمع من أهل العلم يرون هؤلاء، وما نجدهم ينكرون هذا الشيء لوجود الخلاف فيه. قال رحمه الله: لا وحده منفرد، لا صلاة المنفرد خلف الصف، إذا صلى وحده فلا صلاة المنفرد خلف الصف، صلاته باطلة، لكن جماعة يصلون خلف إمام الحرم ويرونه أو يرون من يقتدي به، هذه المسألة بعينها التي أردناها. قال رحمه الله: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، لغتان نهر بالإسكان ونهر، نهر ونهر. وقال أبو مجلز، ما اسمه؟ لاحق بن حميد، أحسنت. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام، سمع تكبير الإمام أو تكبير المأموم الذي يقتدي بالإمام، ورأى الإمام أو رأى من يقتدي بالإمام لا بأس بذلك. فإذا مسألتان عندنا، مسألة الطريق والنهر ومسألة الجدار، فعندنا مسألتان كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، ذكر مسألتين البخاري، مسألة وجود الفاصل بالطريق ومسألة وجود جدار بينك وبين الإمام ما ترى الإمام بسبب الجدار، فيصح الاقتداء في المسألتين على الصحيح. ومسألة الجدار جازها أبو حنيفة رحمه الله أن الصلاة صحيحة مع وجود الجدار بينك وبين الإمام، وهكذا يحصل، ربما الأبواب هذه تغلق الآن مثل هذا الحال، تغلق الأبواب والناس يصلوا خلف إيش؟ خلف الأبواب، هذا نفس الذي ذكرناه، فهذا جائز ما فيه مانع، وإن لم يروا الإمام لكن يسمعون صوته إذا سمع تكبير الإمام. قال رحمه الله: حدثنا محمد، نعم أحسنت، محمد بن سلام أو سلام البيكند، سلام البيكندي كنيته أبو جعفر. قال: أخبرنا عبده، وع صوتك، ابن سليمان، أنت قلت ابن محمد، أبو محمد، أحسنت، أنا أسمع محمد، محمد أحسنت، بارك الله فيك، ابن سليمان الكلابي أبو محمد. قال عن يحيى بن سعيد أبو سعيد يحيى بن سعيد أبو سعيد الأنصاري كما ذكر هنا، قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة بذلك وجدار الحجرة قصير. وبعضهم قال هذا ليس فيه دلالة للبخاري على جواز الائتمام بالمأموم هذا، لأن الجدار كان قصيرا وكانوا يرونه، ونحن نتكلم على مسألة ما إذا كان الجدار مرتفعا ولا يرى الإمام، صلي في بيته وأنت تصلي خلفه. أما الصحابة فصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام والجدار قصير وكانوا يرون أفعاله، يرون أفعاله ويقتدون به، هذا ما ينازعون فيهم. لكن إذا كان في البيت داخل البيت وما يراه المأموم، ما يراه المأموم، هل يصح ولا يصح؟ يصح الاقتداء إذا سمع صوته يصح، كحال الذي يكون في المقصورة من الأئمة إذا خاف عليه الناس وفعلوا له مقصورة، وجود فتن واغتيالات للأئمة فعلوا له مقصورة يكون فيها يصلي بالناس وما يراه المأموم، صلاة صحيحة ومن هذا الباب. وأما مع الحاجة فلا بأس كما يقول شيخ الإسلام، أما مع الحاجة أنه لا يبرز للناس فهذا لا إشكال فيه. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي، رأى الناس شخص النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما فيه إشكال، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقال أناس يصلون فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك. عندهم محبة للخير، ما أن يروا رسول الله يفعل شيئا لو أحبوا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وتداعوا في هذا الخبر، كل أحد يخبر الثاني، اجتمعوا من أجل يؤدوا هذه الطاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة شديدة في الصحابة للعبادة. وأما الآن كثير من الناس إلا من رحم الله ما هو حول هذه الأشياء، فإن أدى الفرض فبها ونعمت. قال فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل ولا تطيقون بعد ذلك، وما كل أحد منكم يستطيع أن يقوم في الأسحار وأن يقوم في تلك الأوقات التي يهجع فيها الناس، هذا يصعب، ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على هذا الصنف، وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فلا شك أنه فيه مشقة على الناس، فلذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعا لهذه المشقة التي ربما تجلب إن استمر معهم، فيأتي الوحي بإجاب هذه الصلاة. وقد علمتم من القاعدة التي هي رصينة وعليها أدلتها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الجماعة أو ترك الصلاة بإخوانه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم جماعة خشية المفسدة أنها تفرض عليهم فلا يطيقون، إذا فرض فعلا تكون مفسدة، معنى لا يطيقون هذه المفسدة تفرض فلا يطيقون، فلا شك أنهم سيأثمون إذا تركوا هذا الواجب، فترك رسول الله المصلحة لأجل درء المفسدة، وجلب المصالح أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا الأصل. فالحاصل من الحديث هو ما أراد رحمه الله الإمام، باب إذا كان بين البخاري يعني باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة فيجوز الائتمام، وذكر الأدلة، فجواب الشرط يجوز الائتمام والصلاة صحيحة، وذكر أثر الحسني رضي الله تعالى عنه الذي فيه الحائل بينه وبين المأموم بنهر، وذكر أثر أبي مجلس وفيه مسألتان، الحائل بالطريق وينضم إلى المهر، والحائل بالجدار، والحائل بالجدار دليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن نازع البخاري بأن الإمام يرى، وهذا ليس محل نزاع بيننا، الإمام يرى فهم يرون أفعاله ويسمعون أقواله وكأنه موجود عندهم، والمسألة التي فيها الخلاف هي إذا لم يرى الإمام بينه وبين حائل غطاه عنهم تماماً، يكون في غرفة مثل هذه الغرفة داخل هذه الغرفة وهم يصلون خلفه، هل يصح الإتمام أو لا يصح؟ هذا ما يرون تماماً مطبق هذا المسجد ما يرونه، فإن كانت هناك فتنة عليه فهذه حاجة، والصلاة صحيحة بلا شك، دخلوا الغرفة ويسمعون صوته ويأتمون به، صلاة صحيحة. وإن لم تكن هناك فتنة فخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. هذا يكفي إن شاء الله الذي قد قرأنا يكفي. فمن الذي أسأل، من الذي أجاز الصلاة والاقتداء بالإمام إذا كان هناك فاصل بينهما؟ من الأئمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، فاصل بنهر صغير أو بطريق، والصلاة جائزة والاقتداء جائز به. ومن الذي منع ذلك وأبطل الصلاة؟ أبو حنيفة رحمه الله. وما هي المسألة المتفق عليها؟ نعم، تصال الصفوف وإن تباعدت ولم يكن هناك فاصل بينهما فالصلاة صحيحة، صلون بعيد هناك بإمكانهم يتقدمون، صلاتهم صحيحة من حيث صحة الصلاة، لكن خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقاربوا بينها. تفضل.